بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامج شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، حيث يسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا شارحا ومعلقا في حلقات هذا البرنامج. باسمكم جميعا نرحب بشيخ عبد المحسن في هذه الحلقة، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. توقفنا شيخ عبد المحسن في اللقاء الماضي عند القاعدة 52 والمتعلقة في التصرف في المملوكات قبل قبضها، وذكرنا ما ينقسم إلى عقود، وذكرنا النوع الأول، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: فأما غير المبيع من عقود المعاوضات فهي ضربان، أحدهما ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه مثل الأجرة المعينة والعوض في الصلح بمعنى البيع ونحوها، فحكمه حكم البيع. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فأشير إلى شيء ما يتعلق بكلام مصنف في ما سبق في الدرس السابق، زيادة بيان في هذا، وهو ما يتعلق بالثمن إذا كان معينا، أشرنا إلى ما يتعلق بالضمان، وأنه مثل ما تقدم أنه ربما يكون الضمان على المشتري ولا يجوز له التصرف مثل ما ذكرنا في الصبرة، وأنه لا يجوز له أن يبيعها ولا يجوز أن يبيع هذا الشيء المعين الذي لا زال لم ينقله، فإنه لا يجوز له أن يتصرف، ولو أنه تلف فإنه من ضمان المشتري نفسه، بخلاف ما مع أنه يجوز لا يجوز له التصرف فيه فلهذا نقول مثل ما تقدم يتعلق بالضمان والتصرف أنهما غير متلازمين. والثمن إذا كان معين، يريد أيضا في عبارة السابقة أشار رحمه الله في ما يتعلق بالثمن أيضا أنه إذا كان معينا أيضا حكم المبيع، حكم العين المبيعة أيضا، معنى أن هل يجوز يتصرف في الثمن كما أنه يتصرف المبيع أم لا. بعض العلم أجرت الثمن جعل حكم المبيع أيضا، كما أنه لا يتصرف فيه حتى يقبضه القبض التام، فكذلك أيضا الثمن. والثمن هو ما دخلت عليه الباء، تقول اشتريت هذا بهذا، ولا يلزم سواء كان الثمن مثلا دراهم أو كان غير ذلك، يعني حتى لو كان مكيل من بر أو نحوه. فهذا يقول مصنف رحمه الله، إذا كان سبق في كلامه في الدرس الماضي أنه رحمه الله قال إذا كان الثمن معينا جاز التصرف فيه قبل قبضه، بمعنى أن الثمن معين المشار إليه. فلو أن إنسان باع شيئا بهذه الفلوس بهذه الدرهم، قال اشتريتك منك بهذه 100 ريال المعينة، جاز التصرف فيها بعد تعيينها في حق البائع، لأنه بالتعيين تكون قد تم تعيينها ولا محذورة في التصرف فيه، فيجوز أن يتصرف فيها مثلا بالهبة أو الصدقة، ويجوز أيضا أن يجعلها رأس مال على الصحيح. وأما إذا كان مبهما مثل اشتريت منك هذا بعشرة أعصع من هذه الصبرة أو، فإنه لا يجوز التصرف فيه لأنه مبهم. وأما إذا كان دينا كما تقدم رحمه الله في كلامه، جاز أن يعوض عنه قبل قبضه، كما يحدث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالباقي فأشتري بالدراهم وأبيع بالدنانير، وأشتري بالدنانير وأبيع بالدراهم. وأن يجوز أن يعوض عن الدين المستقر في ذمة المشتري، يجوز أن يعوض عنه، لكن بشرط القبض وأن لا يربح فيه، يعني أن يشتريها بسعر يومها. أما فيما يتعلق بكلامه في هذا الدرس في غير المبيع من عقود المعوضات ضربان، لأنه تقدم المبيع. أما غير المبيع فمثل الأجرة، يقول لو أن إنسان مثلا أجر شيئا مثلا بهذه الأجرة المعينة، في هذه الحال هل يأخذ حكمها حكم البيع فلا يتصرف فيها قبل قبضها، أو أنه يتصرف فيها ويكون حكم الثمن كما أن السم يتصرف فيه كما تقدم في كلامه، وإن كانت معينة. بعض العلماء جعل الأجرة المعينة كالمبيع للثمن، منهم من أجرى الحكم وجعله كالثمن كما ذكر المصنف. قال فحكم حكم البيع فلا تصرف فيها قبل قبضها، ولم يجعلها حكم الثمن في المبيع، حكم الثمن في المبيع الذي يجوز التصرف فيه قبل قبضه. وذلك أن الأجرة المعينة في الحقيقة قد يعني معنى قد ينفسخ العقد. فلو قال أجرتكم هذه السيارة بهذه 100 ريال المعينة، فإذا تلفت الأجرة انفسخ العقد، لأن أجرة معينة يحتاج إلى أجل عقد ثاني، بخلاف ما إذا كان في الذمة فلا ينفسخ العقد. وهذا في الحق حتى جاري في الثمن المعين أيضا، حتى الثمن المعين أيضا فيه الخلاف، لأن الثمن المعين إذا تلف انفسخ العقد. فالمقصود أن حكم حكم البيع عندهم. كذلك العوض في الصلح معنى البيع، عوض في الصلح معنى البيع، وهو المراد بالصلح صلح الإقرار. فلو أن إنسان أقر لإنسان بهذا الكتاب أنه ملكه، لكن عاوضه عنه بعين أخرى، قال عاوضتك عن هذا الكتاب بـ10 ريالات معينة، فقالوا إن حكم حكم البيع، فهل يجوز للمصالح أن يتصرف في ثمن هذا في ثمن هذه العين مصالح عنها أو لا يجوز التصرف فيه؟ جعلوا حكمها حكم الأجرة. ومنهم من قال إنها إذا كانت مثلا معينة واستقرت وصارت ثابتة في ملك في عند المؤجر أو عند المصالح واستقرت وأبقاها وتركها صار حكمها حكم الأمانة، جاز التصرف فيها بأنواع التصرفات. نعم. والضرب الثاني ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه، مثل الصداق وعوض الخلع والعتق والمصالح به عن دم العمد ونحو ذلك، ففيه وجهان. نعم، هذا الضرب الثاني من غير المبيع من عقود المعاوضات، لكن لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه، لأنه الآن مستقر وثابت في الذمة. الآن مثل إنسان عقد على امرأة ودخل بها، الآن المهر أليس ثابت في ذمة الزوج؟ نعم ثابت. ولو أنه مثلا فسخ العقد وطلقها فالمهر ثابت، إن كان مثلا قبل الدخول وهو مسمى وهو النصف، إن كان بعد الدخول ثبت المهر إن كان مسمى أو المثل فلها مهر مثلها، يعني إذا لم يكن مسمى. كذلك عوض الخلة وعوضها مثلا على شيء من المال للمخالعة تم العقد وثبت. فلو أن هذا الشيء المخالع، فلو أن هذا المهر المعين مثلا تلف، هل يؤثر ولا يثبت في ذمته مثله؟ يثبت. كذلك أيضا عوض الخلع لو أنه تلف يثبت في ذمته ثابتا، لأنه الآن لا يخشى انفساخ العقد. فلو أنه هلك هذا المال فالعقد مستقر. فلو أنه هلك مثلا المهر، مثلا هلك المهر بعدما دخل بها، هل ينفسخ النكاح؟ النكاح مستقر. ولو أنه مثلا هلك هذا المال المخالع به بعد عقد الخلع، الخلع ثابت. نعم. كذلك العتق والمصالح به عن دم العمد، كل هذه الأشياء ثابتة، في بمعنى أنها لا تنفسخ العقود بتلف هذه الأشياء. قالوا إن هذا مال ثابت مستقر، فيجوز التصرف فيه، لا يأخذ حكم المبيع أو حكم مثلا الأجرة المعينة، الأجرة المعينة التي ربما يطرأ عليها طوارئ بهلاكها بانفساخ العقد، لأن هذه أشياء مستقرة. وقالوا لثباتها وقوتها فإنه يجوز التصرف فيها، يجوز التصرف فيها قبل قبضها. هذا هو يعني الأظهر والمقدم. وإن كان في قول ثاني أن حكم حكم العين المبيعة. نعم. والنوع الثاني عقود يثبت بها الملك من غير عوض، كالهبة والوصية والصدقة. فأما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق الأصحاب. نعم، هذا هو النوع الثاني، وهي العقود التي يثبت بها الملك لكن من غير عوض، بمعنى أنها وهبه المال أو تصدق عليها وصال، هذه ليست مقابل مال، فما حكم التصرف فيها الآن؟ لأن كلام الآن في التصرف، في التصرف يقول لا بأس أن يتصرف في هذه الوصية بعد ثبوت الملك. متى يثبت الملك؟ بعد موت الموصي، ويتم بقبوله. فإذا مات الموصي ثم قبل الوصية ثبت ملكه، في هذه الحال لا بأس أن يتصرف في هذه الوصية بأنواع التصرفات، ولو أنه اشترى شيئا بهذا المال، أو مثلا تصرف فيه بأنواع تصرفات أخرى كالوقف، أو أنه أهداه، أو جعل هذا المال، أو أوصى بهذا المال، لأن ثبت ملكه فيه واستقر فيه، فجاز أن يتصرف فيها بأنواع التصرفات لاستقرارها وثباتها. نعم. وأما الهبة التي تملك بمجرده فيجوز التصرف فيها أيضا قبل القبض. كذلك أيضا الهبة تملك بمجرد العقد يعني، وهذا إشارة إلى الخلاف في الهبة، وسبق الإشارة إليه، وهل تملك مثلا بمجرد العقد أو لا بد من القبض. لكنها إذا أثبتنا أنها ملكها فإنه يجوز التصرف فيها أيضا قبل قبض، لأن الهبة والوصية في الحقيقة أمرها أيسر من أمور عقود المعاوضات، فلهذا أخذت حكما آخر وثبتت في حق الموهوب له أو الموصى له، فجاز له أن يتصرف فيها. نعم. ثم أيضا بقي في كلامه رحمه الله الصدقة، ما يتعلق الصدقة أيضا، كذلك الصدقة فإنها تثبت أيضا لمن تصدق عليه، لكن لو أنه تصدق مثل ما لو أعطى إنسان من زكاته لرجل له، يعني لو أن إنسان مثلا عليه دين واستحق الزكاة، فخصص إنسان زكاته لرجل، قال هذا المال المعين لفلان الذي عليه الدين ولم يقبضه، هل يجوز للذي عينت له الصدقة أن يتصرف فيها قبل قبضها؟ هذا في الحقيقة ينبني على مسألة مفيدة، وهو ما إذا أراد مثلا المتصدق أن يصرف زكاة المال، عن هذا الفقير ولا يقبض، لو كان هذا الفقير عليه دين، قال صاحب الزكاة أنا أسدد عنك الدين من زكاتي، لكن لكي يدخل تحت هذه القاعدة لا بد أن يأذن له الفقير، يقول لا بأس، يأذن له الفقير في التصرف فيها. في هذه الحال يكون الفقير قد ملكها قبل القبض، لأنه أذن له في أن يصرفها لصاحب الدين، وهذا مثل ما تقدم تصرف. وعلى هذا نقول لا بأس أن يقضي عنه دينه، وتقع عن الفقير في سلد الدين، وتقع أيضا عن المزكي لأنه أدى زكاة ماله. لكن موضوع النظر هل يجوز أن يعطيه بلا علمه؟ ظهر النصوص أنه لا بد أن يأذن له فيها حتى يحصل له الملك، ثم بعد ذلك يأذن له في إخراجها عنه. نعم. فأما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمة والاستحقاق من مال الوقف أو الفيء للمتناولين منه كالمرتزقة في ديوان الجند وأهل الوقف المستحقين لها، فإذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف. نعم. فأما الملك بغير عقد فيما يتعلق بالتصرف، هل يقول المصنف رحمه الله أنه يتصرف في هذه الأشياء وهو الميراث، لأن الميراث مثل ما تقدم ملك قهري وعقد قهري دخل في ملكه، وكذلك الغنيمة إذا غنم المسلمون من الكفار مالا ثم تعين مال كل غانم بالقسمة، والاستحقاق من مال الوقف أيضا أو الفي، الاستحقاق معنى أنه عرف أن هذا لفلان لكن لم يقبض، والفي للمتناولين، والفي هما أخذ من الكفار بغير قتال، فإذا ثبت لهم الملك، هذا ثبت لهم الملك وتعين مقدار، كأنه بهذين الشرطين، بمعنى أنه عرف أن هذا المال لفلان وكذلك تعين مقداره، جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف. لماذا؟ لأن هذا المال في الحقيقة في يد من هو في يده حكم الأمانة كالمال المودع الآن، فلو أن إنسان ثبت له مال في بيت مال في بيت المال من وقف مثلا، ثم تعين هذا المال، تعين هذا المال أو وعرف مقداره لكن لم يقبضه من بيت مال المسلمين مثلا، أو مثلا من فين، أو مثلا مرتزقة في دول الجند، يعني الذين يأخذون المال ويكون من جنود الإسلام للدفاع عن الإسلام ولهم شيء من المال، والرواتب عرفت وتعينت جاز له يتصرف فيها، لأن في الحقيقة الآن ليس لهم من ينازعهم ولا من يخاصمهم، وهو مال عام استحقوه بتعيينه وبمعرفة مقداره، فيجوز التصرف فيه بلا قبل القبض. قال المصنف بغير خلاف. نعم. وأما قبل ثبوت الملك فله حالتان، إحداهما أن لا يوجد سببه فلا يجوز التصرف بغير إشكال، كتصرف الوارث قبل موت مورثه، والغانمين قبل انقضاء الحرب، ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق. نعم، ما تقدم هذا بعد ثبوت الملك وبعد تعين المقدار، وها في هذه الأموال العامة. أما هذه الأمة قبل ثبوت الملك يقصد له حالتان، الحالة الأولى أن لا يوجد سبب الملك فلا يجوز التصرف، مثل إنسان أراد أن يتصرف في مال مورثه قبل موته، قال أنا والله لي من فلان، إذا مات فلان فنصيبي من مال هذا المقدار، أو قالت مثلا زوجتي مثلا لي الربع أو لي الثمن، أو قال الزوج مثلا لي الربع أو لي النصف بشرطه، وأراد أن يتصرف في هذا المال، نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن التصرف في المال قبل وجود السبب، ما حصل السبب الآن، ثم لا يدري أيهما يتعلق بالميراث، لا يدري أيهما الوارث، هذا وهذا، فهذا لا يجوز تصرف بلا خلاف، مثل ما أن ذاك يجوز تصرف بلا خلاف فهذا لا يجوز تصرف بغير خلاف، ولهذا قال بغير إشكال. وكذلك الغانمين قبل انقضاء الحرب، الآن لو أنه في حال الحرب بدأت الغنائم تتدفق على المسلمين، لكن لا زالت الحرب قائمة، الآن هل وجد سبب التملك؟ ما وجد سبب التملك، لأن سبب التملك هو الحيازة، أما الآن لا زالت الحرب قائمة ولا يدرى ماذا يصير الأمر، فكيف يتصرف في مال حتى الآن لا يدرى ما حاله وماله. وهذا يبين لنا أن أيضا هذا يفيدنا في الحقيقة في مسائل أخرى، وهو ما إذا كان المال المبيع في حال خطر مثلا، ولو كان الذي باعه يملكه، وهذا يبين أيضا لو كان مثلا حالة نهب عام مثلا، أو حالة يعني عدم استقرار، وكان وباع الإنسان مالا له، لا نعم كذلك أيضا، وكان هذا المال ربما الذي يملكه قد يستولي عليه مثلا قطاع الطرق، هذا يشبه ما إذا كانت الغنيمة لم تحاز حتى الآن، لم تحاز حتى الآن، كذلك ما إذا كان حالة نهب عام وما أشبه ذلك عدم استقرار، فأراد أن فباع ماله، فنقول إذا كان الشيء فيه خطر وفي غرر الحقيقة نوع من المخاطرة، هذا يشبه في الحقيقة بيع المغصوب والمسروق والضال. وانظر إلى ما تقدم إلى علاج الشريعة مثل هذه الأشياء، مع أن في الحق هو المالك له، لكن ما لا يجوز له، لا يجوز له أن يبيع في هذه الحال، نقول ما دمت أنت لا تستطيع إقباضه لأنه في مخاطرة وفي غرر، ولهذا ربما باع هذا الشيء بيسير من المال وكان مقامرة. ولهذا لو أن إنسان مثلا يعني أراد مثلا فيما يتعلق مثال لك مصنف رحمه الله، أراد أن يبيع مثلا، قال أنا نصيبي في الغنيمة كذا، قدر من هذه الغنيمة موجودة والحرب لا زالت قائمة، في الحقيقة أنه يبيع بأي شيء برخص، لأنه لا يضمن الضمان التام حصوله، فيدخل في باب الغرر والمخاطر. كذلك من لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق، لو أن إنسان ليس له مال لكن قال أبيعك ما لا يحصل لي، أو إنسان مثلا يريد أن يطلب شيئا من المال يطلب حتى، ولكن حتى الآن ما رسم له مال ولا عين المال وباع شيئا على هذا السنة، قل لا يجوز لأنه ليس مالكا له ولم يحصل له ملك، فلا يجوز له أن يتصرف فيه. نعم. الثانية بعد وجود السبب وقبل الاستقرار، كتصرف الغانمين قبل القسمة على قولنا إنهم يملكون الغنيمة بالحيازة، والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوه، فقال ابن أبي موسى لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه، ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا، وإن باعه بعروض جاز في إحدى الروايتين إذا قبض العروض قبل أن يتفرقا، ومنع منه في الأخرى، ولا يجوز بيع المغانم قبل أن تقسم ولا الصدقات قبل أن تقبض، انتهى. نعم، هذا هو القسم الثاني، وهو أن يوجد السبب، وهو أن يوجد السبب، لكن حتى الآن لم يثبت الملك. نعم، ومثل له رحمه الله وكتصرف الغانمين قبل القسمة، سبق أن الغانمين مع قيام الحرب لا يجوز، أما بعدما وضعت الحرب وأوزارها والغنيمة لا زالت موجودة ومحازة، حازها المسلمون لكنها حتى لم تقسم. فالمصنف رحمه الله أشار رحمه الله إلى أنه لا يجوز ذلك، لأنه الآن حينما يبيع مثلا هذه الغنيمة، نصيبه من الغنيمة، يبيع شيء غير معلوم ولا يدرى ما هو، في هذه الحالة لا يجوز بيعه، وإن كانت الغنيمة قد حيزت فلا. وقد جاءت عدة أدلة في هذا الباب ذكرها المصنف رحمه الله في الأصل، من حديث بألفاظ عدة، حديث ابن عباس وحديث أبي رافع ومن حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المغانم قبل أن تقسم، ونهى عن بيع الصدقات قبل أن تقبض، ولا حديث فيها خلاف فيما يتعلق صحته، لكن مجموع طرقها يدل على أن الحديث جيد، وهو النهي عن بيع المغانم قبل قسمتها. فعلى هذا لا يجوز مثل ما تقدم، لأن حتى الآن ما استقر، فلا بد من الاستقرار، ثم بيعها الآن فيه مخاطرة ولا يدري، والإنسان قد يشتري شيء مثلا من الغنيمة من إنسان، ثم بعد ذلك يتبين الذي اشتراه ليس على ما يظن فيحصل خلاف والنزاع. كذلك أيضا المرتزقة قبل حلول العطاء، شوف الفرق بين هذه وقبل والأولى، حينما يبيع عطاء وليس له رسم في العطاء، هذا إنسان له عطاء ومسجل ومعروف اسم فلان له هذا القدر، لكن يحل العطاء مثلا في محرم وباعه قبل ذلك، قبله في شهر، باعه مثلا قبله مثلا في شهر الحجة من السنة قبلها، مثلا قال بيعك عطائي على رأس السنة الآتية، قل هذا لا يجوز، لأنه حتى الآن ما استقر عطاؤك. ولهذا قال نقل يعني ابن موسى لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه. كذلك أيضا بيع الصك والسكاك، السكاك هي شيء يكتف فيه من جلد أو من ورق، يكتف فيه عطاء فلان أو له هذا القدر، فيقول مصنف لا يجوز بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا، وهذا واضح. فلو أن إنسان مثلا له في بيت المال مقدار معين من المال، له 1000 ريال له فلان بهذا القدر، فقال بعتك هذا المال بهذا القدر، نقول لا يجوز بعين ولا ورق، لا، لأن في الحقيقة باع بورق كان ربا، نعم، لأنه يكون ربا، لأن من شرطه إذا كان متماثلا متوجد في الربا وجب التقابض والتماثل، وجب التقابض في هذه الحال، وإن كان من جنسين فإنه يجب التقابض، وعلى هذا يحصل ربا النسيئة، وربما أو يحصل ربا النسيئة أو ربا الفضل، أحدهما أو هما جميعا. كذلك أيضا لا يباع، أيضا لا يباع إلا بعروض، ولهذا قال وإن باعه جاز في إحدى الروايتين، لو كان إنسان له مال في بيت مال المسلمين وهو قبل في هذا، لو في هذه الورقة المكتوب في هذا المال له هذا القدر، هل يجوز أن يبيعه أو لا يجوز؟ المصنف رحمه الله يقول إنه في إحدى الروايتين يجوز، لكن بعروض، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يقبض هذه العروض قبل التفرق. فلو إنسان له شيء من المال في بيت المال ثم قال بعتك مالي بهذا الكتاب، الكتاب يجوز أن تباع بالمال، لكن هل يجوز مثلا يبيع بكتاب في الذمة أو يبيع مثلا بطعام في الذمة، أو لا بد أن يكون الكتاب حاضرا وأن يكون حاضرا وأن يقبضه المشتري؟ سلام يعني يكون لا، هو ليس سلام، السلام شيء في الذمة، هو يبيع الشيء معين، يبيع الشيء رسم له أو مال له معين، إنما يبيع مال الآن، لكن في الحقيقة هو الآن يبيعه هذا العرض، يبيع هذا المال بهذه العروض. نقول يقول مصنف يجوز في إحدى الروايتين، لكن بشرط ماذا؟ القبض. لماذا؟ حذرا من بيع الدين الكالب الكالب، وإن كان مسألة الكالة والكالة فيها خلاف الدين بالدين، لكن صحيح النهي عن بيع الكالة بالكالة وهو المؤخر المؤخر، لأن الآن حينما يبيع المال المال مؤخر ما يدرى متى يستلمه، أو قصي دين مؤخر إلى أجل محدد، إذا باعه لابد أن يكون بشيء حاضر فرارا من أن يبيعه دينا بدين، هذا هو. ولهذا جاز في إحدى الروايتين. لكن الآن إذا اشتريت أنت الآن مثلا هذا هذا هذا المال مثلا بهذا العرض بهذا الكتاب مثلا، هل يجوز لك أن تتصرف فيها وأن تبيع أنت الآن أنت أيها المشتري أن اشتريت بعروض؟ الرواية أن أحمد رحمه الله نص لأحمد رحمه الله على أن المشتري لا يبيعه حتى يقبضه، لا يبيع حتى يقبضه، يقول لأنه الآن مضمون على بائعه، هو مضمون على بائعه، وحتى الآن في الحقيقة ما تم قبضه، في الحقيقة هو ممنوع من التصرف الآن، لأنه الآن باعه شيء هو في الحقيقة لم يقبضه إياه البائع ولم يحصل استقرار القبض، فلا بأس بالبيع، لكن لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه، أن يتصرف فيه مثل ما تقدم. ولهذا ومنع منه في الأخرى، وكذلك مثل ما تقدم، وأنه لا يجوز بيع المغانم قبل أن تقسم، فلا بد من قسمتها، فإذا قسمت وتعين كل شيء لمن يخصه جاز، وهذا يبين أن بعد القسمة يتضح. فالأمر إما أن يكون قبل سبب الملك، هذا لا يجوز قوله واحدا، وإما أن يكون بعد السبب لكن قبل الاستقرار فلا يجوز على الصحيح، وإما أن يكون بعد السبب وبعد الاستقرار فإنه يجوز، فهو فيتبين أن الأقسام فيه ثلاثة، وكذلك الصدقات قبل أن تقبض يعني قبل أن تستقر، أما إذا استقرت وتعينت سبق الإشارة إلى الخلاف فيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. سأذكركم أيضا شيخ عبد المحسن، نظرا لقرب وقت نهاية البرنامج، في الوقوف عند القاعدة 53 بحيث نكملها بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم. أحبتنا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا لهذه القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد من رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. شكرا للشيخ، شكرا لكم على طيب استماعكم، ونسعد أيها الأحبة بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم حول ما مضى من هذه القواعد وما يستقبل أيضا، وذلك على عنوان البرنامج البريدي عبر إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو عن طريق الفاكس 01405-7557 أو 01442-5543. حتى ملتقى بكم أيها الأحبة في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.